بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. ما زلنا في فصل قضاء الصلوات الفائتة من مختصر الأخضري رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قوله رحمه الله: والترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائت مع الحاضرة واجب مع الذكر، واليسير أربع فأدنى، فمن كان عليه أربع صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة وإن خرج وقتها. علماؤنا رحمهم الله عند كلامهم عن قضاء الفوائت عادة يذكرون أربع مسائل. الأولى هي قضاء الفوائت، حكم قضاء الفوائت وما يتعلق به، كما ذكر هنا يجب قضاء ما في الذمة إلى آخره، ويذكرون حكم ترتيب الحاضرتين المشتركتي الوقت، وهذا أيضا ذكره. يذكرون المسألة الثالثة وهي ترتيب الفوائت في نفسها، ثم المسألة الرابعة هي ترتيب يسير الفوائت مع الحاضرة. المصنف رحمه الله هنا لم يذكر ترتيب الفوائت في نفسها، والذي ذكره علماؤنا أن ترتيب الفوائت في نفسها واجب غير شرط، كمسألة ترتيب يسير الفوائت مع الحاضرة واجب غير شرط، وقد تكلمنا عنها في الدرس الماضي. ترتيب الفوائت في نفسها، ترتيب الفوائت مع بعضها، لو كان عليك مجموعة صلوات فائتة لم تصلها من يوم، من يومين، من شهر، من سنة، المهم أنها مجموعة من الصلوات الفائتة في حقك، هل يجب عليك ترتيب قضائها الأولى فالأولى، أم يجوز لك أن تنكس وتعكس الترتيب، تبدأ بالثالثة ثم ترجع للأولى، تبدأ بالصلاة العشرين في الترتيب ثم ترجع إلى الصلاة رقم عشرة في ترتيب يعني في ترتيبها الزمني، أم يجب عليك أن ترتبها تقضيها مرتبة؟ قال لك العلماء: يجب عليك أن تقضيها مرتبة، فإن عكست الترتيب، يعني إن نكست قدمت وأخرت، ارتكبت الحرام لكن الصلاة صحيحة، الصلوات صحيحة، وهذا معنى قولنا واجب غير شرط. طيب لو نكست أثمت ارتكبت الإثم مع صحة الصلاة، هل تطالب بإعادة الصلاة المنكسة كما قالوا في الترتيب بين الحاضرتين أو في ترتيب يسير الفوائت مع الحاضرة؟ لا ليس عليك إعادة، لا وجوبا ولا ندبا، لا في الوقت ولا بعد الوقت، لا في الوقت ولا أبدا، لا نقول لك تعيد أبدا ولا نقول لك تعيد في الوقت، يعني لا تعيد على سبيل الوجوب ولا تعيد حتى على سبيل الاستحباب. أصلا الفائتة يعني وقتها ينتهي بالفراغ منها، لما تقول السلام عليكم تخرج من الصلاة المقضية الفائتة خرج وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك وقتها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها، كما سبق ذكر هذا الحديث. وتكلمنا عن حكم ترتيب يسير الفوائت مع الحاضرة في الدرس الماضي، وقلنا إنه واجب غير شرط. قال: واليسير أربع فأدنى. هل الأربع صلوات تدخل في حيز اليسير باتفاق علمائنا من المالكية رحمهم الله، والست صلوات تدخل في حيز الكثير قولا واحدا عندهم. الخلاف في الخمس، من عليه خمس صلوات هل تعتبر من اليسير كما قال يعني بعض العلماء، ومنهم الشيخ الصاوي في حاشيته على أقرب المسالك قال إن المعتمد هو يعني أن الخمس من اليسير، أو إن اليسير أربع فأدنى، أربع فأقل، والخمس من الكثير كما مشى عليه المصنف الأخضري رحمه الله تعالى. هذان قولان شهر كل منهما في المذهب، يعني قالت طائفة من علمائنا المالكية إن القول المشهور هو أن الخمس صلوات تعتبر من اليسير، وقالت طائفة أخرى من علمائنا المالكية إن القول بأن الخمس صلوات تدخل في الكثير هو المشهور. ولهذا يعني هما قولان مشهوران في المذهب، ولهذا خليل قال وهل أربع أو خمس خلاف، يعني هل اليسير أربع فأقل أو اليسير أربع أو خمس فأقل خلاف. واصطلاح خليل كما بينه في مقدمة مختصره إذا قال خلاف فمعناه خلاف في التشهير كما بين هو بنفسه رحمه الله تعالى. على أي حال يعني من عليه أربع صلوات على ما مشى عليه المصنف الأخضري هنا، يعني من عليه أربع صلوات فائتة فإنه يجب تقديمها على الصلاة الحاضرة التي لم يخرج وقتها، يقدم الصلوات الفائتة حتى لو خرجت وقت الحاضرة كما سبق أن بينا في الدرس الماضي. قال واليسير أربع فأدنى، فمن كان عليه أربع صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة وإن خرج وقتها. وقلنا إن خالف فنكس فبدأ بالحاضرة، نقول يستحب لك أن تعيد الصلاة الحاضرة إذا لم يخرج وقتها الضروري، فإن لم تعيدها فلا شيء عليك لأنها صحيحة. ثم قال رحمه الله تعالى ويجوز القضاء في كل وقت من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها. القضاء، قضاء الفوائت هذا واجب، وهذه الصلوات مفروضة فتصليها في عندما تذكرها أو إذا تبت من تعمد تركها، وعليك بالمبادرة إلى قضائها في أي وقت. لو تذكرتها والشمس تضيفت للغروب، مالت الشمس خلاص قاربت على الغروب، وأنت تذكرت أن عليك صلاة فائتة، تتوضأ وتصلي حتى لو صادفت صلاتك وقت الغروب فلا شيء عليك، مع أن وقت الغروب وقت تحرم فيه الصلاة النافلة، لكن هذه فريضة، الفائتة فريضة فتقضى في أي وقت من ليل أو نهار، سواء كان وقت كراهة كبعد العصر وبعد الصبح مثلا، أو كان وقت تحريم للنافلة كوقت طلوع الشمس ووقت غروبها. لكن هذا في الصلاة الفائتة يقينا، أنت متأكد من أنها فاتتك أو غلب على ظنك أنها فاتتك، لأننا نحن قلنا أن يجب قضاء الصلاة الفائتة يقينا أو ظنا أنها فائتة أو شكا مستندا لدليل، مستندا لقرينة أو علامة كما سبق بيانه. حتى الصلاة التي شككت في فواتها لست متأكدا هل صليتها أم لم تصلها، وكانت هناك قرائن أنك لم تصلها جعلتك تشك في ذلك، فهذه أيضا يجب قضاؤها كما سبق. لكن هذه المشكوك في فواتها لقرينة أو لعلامة يجب عليك أن تجتنب صلاة قضاءها في وقت التحريم. لا يجوز لك أن تصلي الصلاة المشكوك في فواتها شكا معتبرا في وقت طلوع الشمس ولا في وقت غروبها، لأنه وقت تحريم وهذه مشكوك في فواتها. لو كانت يعني فائتة يقينا أو ظنا لقلنا لك صلها في أي وقت، حتى في وقت الغروب والشروق، لكن ما دامت مشكوكا في فواتها فلا تقضي، يحرم عليك أن تقضيها وقت الشروق أو الغروب، وكذلك يستحب لك أن تجتنب وقت الكراهة، لا تقضيها، يستحب لك ألا تقضيها بعد صلاة الصبح مثلا أو بعد صلاة العصر، لأنه وقت كراهة للنفل، فكذلك المشكوكة يعني يكره لك أن تقضيها في وقت الكراهة. قال رحمه الله تعالى: ولا يتنفل من عليه القضاء، ولا يصلي الضحى، ولا قيام رمضان، ولا يجوز له إلا الشفع والوتر والعيدين. المرة الماضية استشكلنا يعني كونها بالياء، لأن محلها الرفع، ولا يجوز له إلا الشفع، شفع فاعل، لأن الكلام يعني الاستثناء مفرغ والمستثنى منه، يعني الكلام ناقص منفي، فما بعد إلا يكون يعني حسب موقعه من الإعراب، وموقعه من الإعراب هنا فاعل، فكان حقها أن تكون العيدان بالألف لأنها مثنى، لكن وجدت الشارح المجلسي رحمه الله تعالى خرجها وأولها على أنها على حذف مضاف، أي والوتر وصلاة العيدين، فتكون مضافا إليه. قال: أو تكون مقطوعة عما قبلها، فتكون والعيدين على يعني على أنها منصوبة بفعل محذوف فهي مفعول به، ولهذا يكون حق ما بعدها النصب أيضا، والعيدين والكسوف والاستسقاء. على أي حال هذا يعني من الناحية اللغوية، وإلا فالمعنى واضح، يعني من عليه فوائت لم يقضها لا يجوز له أن يتنفل حتى ينتهي من قضاء ما عليه من الفوائد، لأن الفريضة أولى من النافلة. أرأيتم لو أن رجلا عليه دين فذهب يتصدق ولم يؤدي دينه، فيقال له أدي دينك أولا ثم تصدق. كذلك هذا له وقت يعني، والمشهور كما سبق معنا أن قضاء الفوائت واجب على الفور لا على التراخي، فكيف يشغل نفسه ووقته وبدنه بالنوافل وهو لم ينهي ما عليه من قضاء الفوائت؟ فلا يصلي التراويح، ولا يصلي قيام الليل، ولا يصلي الضحى، لكن يعني تركوا له بعض السنن أو النوافل المؤكدة كالسنن كالوتر والاستسقاء والعيدين والكسوف، وهذه كلها سنن مؤكدة، وآكدها الوتر، وكما قال ابن عاشر: وتر استسقاء، وتر كسوف، عيد استسقاء سنن، ذكر هذه الأربعة على أنها من السنن المؤكدة. كذلك ركعتا الشفع، وهما الركعتان قبل ركعة الوتر، لأنه يكره عندنا، يكره يعني الوتر بركعة بدون ركعتين قبله على الأقل. وكذلك ركعتا الفجر أو رغيبة الفجر أو سنة الفجر، يعني لم يذكرها المصنف هنا، لكن ذكرها علماؤنا أنها مما يعني ينبغي أن يحافظ عليها المسلم، سواء كان يعني عليه قضاء فوائت أو لا قضاء عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها وذكر فضلها، وقال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولم يثبت أنه تركها لا في سفر ولا في حضر. قالوا: كذلك تحية المسجد لا يتركها. وزاد بعض علمائنا: الرواتب، يعني السنن الرواتب التي هي قبل الفريضة وبعد الفريضة في محلها المعروفة وقد سبق ذكرها، أما غير ذلك كالضحى وقيام الليل وتراويح رمضان، هذا لا يصليه الإنسان حتى يفرغ مما عليه من قضاء الفوائد. قال رحمه الله تعالى: ويجوز لمن عليه القضاء أن يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم في الهيئة، وأما اختلاف الأيام فلا عبرة به. يعني يجوز أن تقضي ظهر يوم الخميس الذي فاتك مثلا خلف من يقضي ظهر يوم الجمعة الفائت. اختلاف الأيام لا يضر ما دامت الصلوات متساوية في الهيئة، ويعني كظهر خلف ظهر واختلفت الأيام. لكن ظاهر كلامه أن ظاهر قوله إذا استوت صلاتهم في الهيئة أنه يجوز أن يقضي ظهرا خلف عصر لأن الهيئة واحدة. لكن بيّن الشراح ومنهم المجلسي رحمه الله تعالى نقلا عن السجلماسي أنه لا يجوز ظهر خلف عصر، وإن كان كلاهما وإن كانت كلتاهما فائتتين، لابد أن تستوي الصلاة تكون هي عين الصلاة، لكن فقط الاختلاف في الأيام. يعني عند علمائنا لا يجوز ظهر خلف عصر مطلقا، سواء كانتا مقضيتين أم كانتا حاضرتين مثلا لأنهما مشتركتا وقت. لكن إذا كان الاختلاف في الأيام فقط، هي الصلاة هي يعني مغرب خلف مغرب أو عشاء خلف عشاء أو صبح خلف صبح أو ظهر خلف ظهر أو عصر خلف عصر، فيجوز ولو اختلفت الأيام على قول المصنف. لكن من علمائنا من منع من ذلك واشترط اتحاد اليوم أيضا، لابد أن يتحد زمن الصلاة أيضا، وعلى قاعدة علمائنا المالكية أنه لا بد من الاقتداء بالإمام في ذلك كله، خلافا لبعض المذاهب من أنه يجوز يعني أن يأتم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، أو بعض المذاهب حتى لو اختلفت الهيئة كمغرب خلف عشاء أو نحو ذلك. ولكن علماؤنا يعني يشددون في هذا، ولعلهم يعتبرون أن هذا من باب التعبدات التي تفتقر إلى نقل ومبناها على التوقيف وثبوت الحديث أو الأثر بخلاف العادات. وهذه مثل مسألة الائتمام بمسبوق أدرك ركعة فأكثر مع إمامه، هل يجوز أن أجعله إماما لي؟ وهذا يفعله بعض الشباب وبناء على بعض المذاهب الأخرى يعني. لكن لعلمائنا أن يحتجوا على عدم صحة ذلك باعتبار أن هذا أمر يفتقر إلى نقل، والقرون الثلاثة رغم حصول فوات الجماعة الأولى هذا يحصل لهم أمر تعم به البلوى، لكن لا يعرف نقل عن الصحابة أو التابعين أو أتباعهم أنهم ائتموا بمسبوق. فكذلك هذه المسألة يعني الائتمام بمن يصلي صلاة أخرى لا يعرف فيه نقل، يعني هذه غير مسألة حديث معاذ في صلاة العشاء في النهاية تلك، وإن كان مذهبنا على خلافها، لكن هو قول الشافعية أو استدلال الشافعية بذلك، لكن الشافعية توسعوا الاستدلال به، فالدليل أخص من الدعوة كما يقال، هي صلاة عشاء خلف صلاة عشاء في النهاية وكلاهما حاضرة. فالمهم أن استواء الهيئة هنا يدخل فيه عين الصلاة، يعني فلا يقال إن الظهر خلف العصر، هذا يدخل في قوله إذا استوت صلاتهم في الهيئة لأن صلاة الظهر كهيئة صلاة العصر، يقال لا، حسب كلام الشراح أن إذا اختلفت عين الصلاة يعني كظهر خلف عصر أو العكس فلا يجوز عندهم. لكن قال بعضهم اختلاف الأيام يجوز مع كون الصلاة هي هي، يعني ظهر خلف ظهر أو عصر خلف عصر وهكذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك. إنسان عليه صلوات فائتة شك في عددها، هل هي خمس أو ست فليعتبرها ستة، شك في عدد الأيام هل هي سبعة أو ثمانية جعلها ثمانية، كالقاعدة في المشكوك فيه في عدد الركعات، في عدد الطواف، في عدد أشواط الطواف، في عدد أشواط السعي، في عدد جمرات الرمي في الحج. فهذا كله يعني يبنى فيه على الأقل كما جاء في الحديث. لكن هذا الإنسان السليم، سليم الخاطر، وليس الإنسان الموسوس. الإنسان الموسوس هذا يعني لا يلتفت إلى الوسواس، لكن غير الموسوس سليم الخاطر هذا يعني يبني على الأقل في مثل هذا، وعليه أن يصلي أياما يجزم معها بأن ذمته قد برئت، لأن ذمته ثبت شغلها بهذه الصلوات الفائتة على وجه اليقين، فلا يخرج من العهدة إلا ولا يخرج من التبعة إلا بيقين. لكن إذا كان يعني كثير الشك أو موسوسا فلا نقول له يعني، لأنه سيزيد ويزيد ويبقى في زيادة وراء زيادة حتى يرهق نفسه ويتعبها ويشق عليه. بهذا يكون يعني فصل قضاء الفوائت انتهى، ويأتينا بعده باب في السهو، وهذا يعني أطول شيء في مختصر الأخضري، حتى إنه يستمر إلى نهاية الكتاب كما ذكرنا في التعريف بالأخضري رحمه الله تعالى في أول هذه الدروس. إنه فصل في السهو كما فصل ابن عاشر في الحج، حتى قال علماؤنا سهى الأخضري وحج ابن عاشر. قال رحمه الله تعالى: باب في السهو. وسجود السهو للصلاة سنة، فللنقصان سجدتان قبل السلام بعد تمام التشهد يزيد بعدهما تشهدا آخر، وللزيادة سجدتان بعد السلام ويتشهد بعدهما ويسلم تسليمة أخرى، إلى آخر كلامه رحمه الله. لن نقرأ الباب كاملا لطوله، ولكن يعني كلما شرحنا يعني فقرة منه قرأنا التي بعدها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وسجود السهو للصلاة سنة. هذا هو المشهور، أن حكم سجود السهو سنة، هذا من حيث الإجمال، هذا هو المشهور. ويعني سواء كان قبليا أو بعديا، لكن استثنوا يعني إن كان السجود قبليا وكان عن ثلاث سنن، يعني ترتب عن ترك ثلاث سنن، وطال الفصل بين السلام وبين سجود السهو القبلي، قالوا في هذه الحالة تبطل الصلاة، لأن عدوا من مبطلات الصلاة ترك السجود القبلي إن كان عن ثلاث سنن وطال. يعني فكونه سنة هذا هو مذهبنا المالكي والشافعي أيضا، وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه فرض. وموضع السجود اختلف فيه الأئمة رحمهم الله تعالى جميعا. فالشافعية قالوا إن السجود للسهو يكون دائما قبل السلام، وذهبت الحنفية إلى أن سجود السهو بعد السلام دائما. وفصل المالكية فقالوا إن كان السجود بسبب نقص فيكون قبل السلام، وإن كان بسبب زيادة فيكون بعد السلام، وإن اجتمع النقص والزيادة قالوا يكون قبل السلام، فغلبوا النقص. ولهذا في أسهل المسالك يقول: وإن يكن زيد ونقص حلا فغلب النقصان واسجد قبلا. وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال إنه في المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خمسة، يسجد فيها كما سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السهو في غير هذه المواضع فإنه يسجد فيه قبل السلام. والمواضع الخمسة التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب السهو سهى فيها فسجد، وأنه قام من اثنتين، لم يجلس في التشهد الأول كما جاء في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة. وبحينة هذه أم عبد الله الصحابي، وأبوه مالك، فقولهم مالك ابن بحينة ليس بحينة والدا أو اسما لوالد مالك الذي هو جد عبد الله. ولهذا من الناحية اللغوية ينون مالك هنا، وابن التي بين كلمة ابن التي بين عبد الله التي بين مالك وبين بحينة تكتب بالألف، هاتان إشارتان على أن الاسم الثاني ليس والدا لما قبله. يعني نحن نقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فلا ننون اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول محمد بن عبد الله ثم نكتب ابن بحذف الألف تخفيفا، وذلك لأن عبد الله هو أبو محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من نسب، يعني من نسب إلى غير أبيه، فنسب إلى أمه أو إلى جده أو إلى جدته أو نحو ذلك، فينون الاسم الأول وتكتب ابن بإسقاط الألف. المهم لأن بحينة هي أم عبد الله. فالمهم أن حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في لم يجلس للتشهد الأول، قام من ركعتين وأكمل الصلاة ثم سجد قبل السلام. الموضع الثاني أو الحديث الثاني أنه سلم من اثنتين، كما في حديث أبي هريرة المعروف بحديث ذي اليدين الذي ناقشه فيه الصحابي الذي في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. قال: بل بعض ذلك قد كان. في الرواية الأخرى: كل ذلك لم يكن. فقال: بل بعض ذلك قد كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فرجع وصلى بهم، أكمل بهم ركعتين ثم سجد. الموضع الثالث أنه صلى الظهر خمسا كما جاء في حديث ابن مسعود، زاد ركعة في الصلاة سهوا. والموضع الرابع أنه سلم من ثلاث ركعات كما جاء في حديث عمران، ابن الحسين رضي الله عنهما. الموضع الخامس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد يعني الذي فيه فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وعلى ما استيقن. فهذه الأحاديث الخمسة هي الأصول أصول باب السهو. وتقريبا كل ما في السهو من أحكام ذكرها الفقهاء إنما فرعوها عن هذه الأحاديث. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يحفظنا من نزغات الشياطين وأن لا يقطعنا عن العلم والعمل إنه أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.